جميع الخادم

Thank you. وَاَنْتَ واغفر لي أبي واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين صدق الله.